الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع آيات الطهر والعفاف، هذه الآيات التي إذا ما التزمنا بها ضمننا الوقاية لأنفسنا من أن نقع في الفاحشة، ونعوذ بالله من كل فاحشة. وفي آخر لقاء لنا كما تعلمون كنا نقف مع آية من هذه الآيات الكريمات، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلى آخر الآية. وقد قلنا إن الله سبحانه وتعالى جعل البصر نعمة من النعم التي أنعم بها علينا، ونعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والأصل في المرء أن يكون شاكرا لأنعم الله، وشكر نعمة البصر أن تسخرها فيما يرضي الله، وأن تجنبها ما يغضب الله. وحقيقة الأمر الإنسان إذا ما أطلق العنان لبصره يتقلب كيفما شاء، فإن هذا يقوده إلى التهلكة، لأن هناك ما ينبغي أن تراه وأن تنظر إليه، وهناك ما ينبغي أن تغض البصر عنه. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يأمرنا بغض البصر عما ينبغي أن نغض البصر عنه. وقد قلت في اللقاء الماضي ينبغي أن نغض البصر عما حرم الله، وعلى رأس ذلك العورات التي لا يجوز لك ولا يجوز لي أن نطلع عليها بأي حال من الأحوال، ولا رخصة لنا في ذلك إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. وأعتقد أننا قد أشرنا إلى بعض الضرورات، كإخراج امرأة تتعرض للغرق، أو إغاثة ملهوفة، أو للطب وللتداوي إن لم تكن هناك امرأة تقوم بذلك. غير ذلك فهذا لا يسمح به. ولذلك قلنا ينبغي أن نعرف ما هي العورات التي يجب علينا أن نغض البصر عنها. كما قلنا نحن نتحدث في حدود الرجل، لأن الخطاب ها هنا لمن؟ للرجال. أما المرأة فسيأتي لها خطاب خاص ومستقل، وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن. ولذلك قسمنا العورات إلى أربعة. بالنسبة للرجل لا بد أن يعلم ما هي عورة الرجل مع الرجل. إذا كنت في مجتمع من الرجال ما الذي يجوز لك أن تراه وما الذي يجوز للآخرين أن يروه منك؟ فعورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة مع الرجل. لا بد أن تعرف ما هي العورة في المرأة حتى تجنب نفسك النظر إليها إن شاء الله تعالى. أما باقي العورات فهناك عورة المرأة مع المرأة، وهناك عورة الرجل مع المرأة، وهذان النوعان نتحدث عنهما إذا ما وصلنا إلى قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أما الآن فنريد أن نحدد عورة المرأة بالنسبة للرجل وعورة الرجل بالنسبة للرجل، ونبدأ بالأهم، نبدأ بعورة المرأة مع الرجل. ما هو الذي يجوز لك أن تراه من المرأة وما هو الذي يجوز للمرأة أن تكشفه لك دون ما وزر أو حرج؟ حقيقة الأمر لما جاء الإسلام كان أغلب النساء بلا حياء وبلا كرامة، فرأينا في الجاهلية المرأة التي لا تستحي حتى أن تواري فرجها وهو أغلظ عورة عند المرأة، وظهر في الجاهلية ما يعرفنا بأصحاب الرايات، الواحدة منهن كانت تعلق على بيتها راية إذا ما أبصرها أي رجل يعلم أنه مسموح له بالدخول وأنه مسموح له أن يضاجعها وأن ينام معها وأن يطلع على أشد عورتها ما دام سيدفع الثمن سيدفع الأجر، وهن البغايا والمومسات ونعوذ بالله من ذلك، كما نسمع الآن عن الشقق المفروشة وما شابه ذلك. في الجاهلية كنا يسمون بأصحاب الرايات أو صويحبات الرايات. وهناك نوع آخر من النساء، المرأة كانت لا تتاجر في عرضها ولا في شرفها، ولكنها كانت تتعمد أن تلفت أنظار الرجال فتخرج في زي خليع، حتى إذا ما مرت بقوم التفتوا بكليتهم إليها وكانت تتكسر وتتميع في مشيتها حتى تلفت أنظار الرجال، كما يفعل الكثيرات ممن فقدن الحياء والأدب والدين، والواحدة منهن تستحق أن تضرب بالنعل. خرجت من بيتها، ونرى الكثيرات الآن ارتدت زيا مفتوحا من الخلف وفعلت في زيها الأفاعيل، وأنا أقسم لكم بالله هي لا تتصل بالطهر ولا بالعفاف أيما اتصال أيما اتصال، وما فعلت ذلك إلا لتلفت إليها أنظار الرجال مهما ادعت لنفسها الشرف ومهما ادعت لنفسها العفة فهي كاذبة كاذبة، وحالها يكذبها وينطق بأنها فاجرة لا تستحي لا من الخلق ولا من الخالق. هذه مسألة كما قلت كانت في الجاهلية، ولكن لما جاء الإسلام لم يترك الأمر فوضى، وإنما أراد أن يعلي من شأن المرأة، لأنه لما ألزم المرأة بالحجاب أعلى من شأنها، جعلها كالجوهرة التي يجب أن تحفظ ولا تمتد إليها يد ولا تطلع إليها عين إلا بحقها بكتاب الله وسنة رسول الله بما أحل الله. فجاء الإسلام ليعلي من شأن المرأة، وهي الآن تريد لنفسها الدنو وتريد أن تضع الطين على رأسها وعلى رأس من يعولها ومن تنتسب إليه، وهذا حق واضح جلي يظهر بيننا الآن، وكما رأينا كل خليعة وكل فاجرة تقول المهم أن أحتجب بقلبي، المهم حجاب القلب. وأنا لا أدري إذا خرجت إلى الشارع سنقلب باطنها وننظر إلى قلبها لنراه محتجبا أم أنها تخرج بجسدها؟ هذا كلام كما قلت لا تتفوه به إلا كل فاجرة، كل داعرة تريد أن تعبث بدين الله وأن تبدل دين الله حتى ترضي هواها وشيطانها. إسلام جعل لزي المرأة ضوابط، وجعل التزام المرأة بهذا الزي الإسلامي وعدم عودتها إلى ما كانت عليه في الجاهلية جعل هذا أساسا من أساسيات الدين وركنا من أركان الدين. فالإسلام لا يقبل إلا العفيفة الشريفة، لا يقبل إلا الحية. وأنا أقول لكم هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يحدث فيه بشيء ينبغي أن نلتفت إليه، وينبغي أن نعلمه النساء، وينبغي أن نعلمه كل امرأة تتشدق بأقوال الشياطين لتبرر حالها وعريها. نقول لها إن النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان والحياء قرينان، إذا انتفى أحدهما انتفى الآخر. إذا تعرت وفقدت حياءها فقد فقدت إيمانها، مهما قالت فهي كاذبة. ما تقول لك أصلا أنا مؤمنة، أنا قلبي عامر، والله كاذبة على الله وعلى رسوله، لأنها حينما تعرت لم تكن حية، فقدت الحياء. وما دامت قد فقدت الحياء كما قال النبي: الإيمان والحياء قرينان، إذا انتفى أحدهما انتفى الآخر. ومن هنا كما قلت كان شريطة الإيمان أو شرط من شرائط الإيمان بالنسبة للمرأة الالتزام بالزي الذي فرضه عليها الإسلام، شرط وأساس، وليس كما يدعي أهل التغفيل بأن هذا أمر يخضع لخيارها، لرأيها، لاقتناعها، لهواها، كما قال وزير التعليم المنحل لما حكموا مديرة مدرسة فرضت على الفتيات الحجاب، قال ليس من حق أحد أن يفرض الحجاب على أحد. هذه قمة كبرى ومصيبة عظمى، وبيقول إن الحجاب ده زي وزي أمر اختياري. أنا لا أدري هذا وزير تعليم مسلم ولا وزير تعليم كافر، أنا لا أدري. كلمة اختيار فيما فرضه الله إذا نطق بها مسلم فقد كفر بالله. لما يقول أنا بالخيار فيما فرضه الله علي فقد كفر بالله، لأنه كما قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فده وزير ضال بنص القرآن، ومن تشدق بهذا الكلام كانوا على شاكلتي كانوا أهل ضلال. ولذلك أنا أذكر في خطبتي وقفة مع الحديث قلت له هذا الكلام، قلت له أنا لو أنك رجل أجبني أنت أو غيرك، فبتقول إن الزي أمر اختياري، قرر رئيس الجمهورية أن ترتدي كل فتاة جيبا أحمر وجاكتا أزرق، هل تستطيع أن تقول لحاكم مصر لن ألتزم فالزي أمر اختياري؟ قل له رجل جاوبني. وعشان كده هو عبد اللي بيحكمه مش عبد لله، لا يكسر له قولا في الوقت اللي بيكسر فيه أوامر الله أوامر الله. وقلت له لو جت واحدة بعد هذا وقالت لك لا أنا مش لابسك الزي ده، أنا باختياري لما اقتنع هيسيبوها؟ هيسيبوها؟ إذا فعلا هؤلاء ليسوا عبيدا لله، والله إنما هم عباد للكراسي ولمن أوصلهم إلى هذه الكراسي. المسألة ليست بالخيار، هذا أساس من أساسيات الدين، أساس. وأي فاجرة، وتعبيري واضح، أي فاجرة، إن هذا فجر، أي فاجرة تأتي وتقول لك لما اقتنع، هذا القول كفر صريح بالله، كفر صريح بالله. لأن المرء إن لم يقنع بما فرضه الله عليه فقد كفر بالله، بقى مش مقتنع بأمر من أوامر الله لا تستحق أن تكون مسلمة، كفرت بالله. ودي لغة سفيهة سافلة نسمعها الآن وتتردد على ألسنة السافلات صويحبات الهوى اللا يريدنا العري والابتذال، نسمعها تتردد كثيرا. بل ما يوسف له بعض الآباء يقول لك أنا سيبها لما تقتنع. يا أخي عيب عليك وعلى دينك، عيب عليك لما يكون في بيتك فتاة غير مقتنعة بفرض فرضه الله عليها، مش عارف، لا أدري كيف تحيا وكيف تستحق أن يرزقك الله. ولذلك أنا بعجب من جرأة الخلق على الخالق، وبعجب من حلم الخالق عليهم والله. هذه جرأة وهذا خروج عن الأدب مع الله رب العالمين. هذه مصيبة وطامة كبرى، ونعوذ بالله من الكبرى المصائب. فالإسلام جعل التزام المرأة بالزي شر. ولذلك لما تعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي امرأة كانت تأتي لتبايعه على الإسلام كان يضع لها بند من بنود المبايعة للالتزام بالزي وعدم التبرج. ولذلك هناك حديث رواه أحمد في مسنده بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إليه أميمة بنت رقية تبايعه على الإسلام، فقال لها بايعيني على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك وبين قدميك، ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. أساسيات لا بد أن تبدأ بها المسلمة دينها وحياتها الإسلامية، منها لا بد لا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. نحن لا نريد العودة إلى جاهلية كما نحن الآن في جاهلية، في جاهلية باسم الحضارة تقدم، ولكنها في حقيقة الأمر جاهلية يسمونها علمانية، وهذا تعبير خطأ، وهي في الأصل ينبغي أن تسمى جاهلية وليست علمانية، جاهلية. ولذلك النبي يبين أن عاقبة هذه المرأة التي تعود إلى الجاهلية الأولى مهما ادعت ومهما قالت عن قلبها وحدثت عن نفسها، عاقبتها في الآخرة الويل كل الويل. ولذلك كما روى الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسألوا عنهن. قالوا لمعنى ما تسألش عنهم، يعني والعياذ بالله حالهم يرثى له ولهم الهلاك، كل الهلاك. ثلاثة لا تسألوا عنهم، مين الثلاثة دول؟ مين؟ يقول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: رجل فارق الجماعة وعصى الإمام ومات عاصيا. فارق جماعة مين؟ مش جماعة الظالمين المفتريين الضلالية، جماعة الايه؟ المسلمين. وخرج وعصى الإمام، مش الإمام الضال المضل، مش الإمام اللي بيطبق شرع فرنسا وطارق شرع الله، لا، إمام المسلمين بيحكم بشرع الله. ما تعصي ده ما تسألش عنه، ده رايح في داهية رايح في داهية. وأمة أو عبد أبيقع ومات على ذلك، والحمد لله أنه لم تعد هناك عبودية ولا رق. يستكمل النبي صلى الله عليه وسلم الصنف الثالث، وامرأة المؤنة. راجل سبى وخرج، راح سافر، راح قعد حتة، لكن كفاها مؤنة الدنيا، ترك لها الطعام والشرام والمال، اذا ما فيش داعي للخروج. لا هي خرجة وخرجة ايه بقى؟ سبحان الله، فتبرجت. طب متبرجة لمين؟ اسكان زوجها فين؟ ها؟ تغيب. انا بستغرب والله، يعني المرأة اللي خرج لغير زوجها او حتى لزوجها في سفر وفي غيبة وخرج متبرجة ومتزينة، وبعدين بعد كل ده تيجي تقول لك انا تقية وشريفة وعفيفة. انا بسألها اسأل لله، طب لو انك تقية وشريفة وعفيفة انت خارجة عاملة في نفسك اللي انت عاملة ده لمين؟ لكل رجل. شوف تعبيري بقى، هي سلعة لكل رجل. فتقول لي تقية وشريفة وعفيفة ايه؟ اين التقى واين الشرف واين العفاف؟ ولما بنقول هذا الكلام بقول لك عايزين تعملوا المرأة خيمة. طب احنا عايزين نعملها خيمة وانتوا عملتوها ايه؟ ها؟ لا والله كلمة خيرة شوية، والله كلمة خيرة شوية. طب احنا عايزين نعملها خيمة. الحمد لله الخيمة شيء مستور، مستور. طب انتوا عايزين، انتوا بقى عملتوها ايه؟ عملتوها ايه؟ عملوها فضيحة. والله ما فيش تعبير عندي غير كده، فضيحة، فضايح والعياذ بالله. فأي الفريقين يعني أتقى وأشرف؟ فلما نادينا بالنقاب والمش عارف ايه، قالوا زي ما قال قوم لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ده اللي حاصل بقى. تقال الله جماعة السنية عايزين نبطل العري، قال مش هنتعرى، مش هنتفرج ونشوف وده يتفرج وده يشوف، لا لا لا، حطوهم في المعتقلات، يلا خلوها كلها عرايا والعياذ بالله. سفالة وقلة حياة. ويجي كلمك يقول لك الإسلام واحتفلت مصر بالإسراء والمعراج. يا سلام، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله يضحك على العقول. سفالة وسفاهة وقلة دين. ونسأل الله أن يريحنا من هذه الأوبئة، إنه سميع مجيب الدعاء. فشوف سبحان الله، فشوف النبي يكرر فلا تسأل عنهم. ده مسألت عنهم ان لهم الويل ولهم الهلاك، وايما هلاك ونعوذ بالله من ذلك. من هنا كما قلت الاسلام ما ترك الباب للخيار، ولا اكرر هذا التعبير، ولا للاقتناع، وانما فرض على المرأة فروضا في زيها، وضع للزي ضوابط وشروطا. لا يجوز للمرأة ان تخرم عنها. وانا برى شيء غريب، ان اي قرار جمهوري لازم يطبق من فوري. يقول لك يعني احنا سمعنا، مش قرر، يقول لك يعني احنا توجيهات حرم الرئيس، والرئيس سمعناها التزمنا من الفرق، مجرد بس تلميحات توجيهات. طب ده انت عندك اوامر صريحة من الله، ايهما احق واولى؟ فمش عارف الناس دي، يعني مش عارف ده كفر صريح. قل لك بيكفروا المجتمع، هما اللي حاصل ده ايه؟ اللي حاصل ده يعني حينما نطبق قرار مخلوق وننسى قرار الخالق ونضرب عنه صفحا، ده نسميه ايه ده؟ ده نسميه ايه؟ لا اله الا الله. شوف ربنا قال ده قمة الظلم. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. فأعرض، نعم، دي مصيبة، مصيبة بكل المقاييس. فتعالوا نشوف الشروط اللي وضعها الإسلام لزي المرأة، وإيه هي عورة المرأة اللي ينبغي أن تسترها، وإذا ما كشفت يجب علي وعليك أن نغض البصر. وإحنا في زمن للحلال والفوضى، فلا بد أن نقف على هذه الامور. زي المرأة من خلال النصوص، الايات القرآنية والاحاديث النبوية، بدأ المحققون يجمعوا شروطه اللي هي بنضمن بها الا تتكشف عورتها، وان الرجل يضمن لنفسه ان يغض حتى لو نظر فلن يجد شيئا ينظر اليه. هذه الشروط جمعها العلماء فوصلت الى ثمانية، وارجو ان احنا نلتفت اليها جيدا. حقيقة الامر، الشرط الاول اللي قالوا فيه ان يكون الزي ساترا لكل جسد المرأة الا ما استثناه الشرع. وكلمة الا ما استثناه الشرع دي فيها خلاف، اللي هو موضوع الوجه والكفين. ومن اجل هذا انا هترك هذا الشرط، هجعله اخر شرط مع انه هو اول شرط، لكن هتركه للاخر، الكلام فيه هيطول حتى نحسم الخلاف النقاب فرض ولا مش فرض، اللي هو غطاء الوجه فرض ولا مش فرض، فنترك. لكن اعرف ان هذا هو اول شرط. الشرط الثاني اللي تكلم فيه العلماء ان يكون الزي، زي المرأة، ان يكون صفيقا. يعني ايه صفيق؟ يعني ماشي بلغة عربية اخرى يقول لك تخين، بلغة العصر يقول لك تقيل ما يشفش، تقيل ما يشفش. احيانا المرأة بتبقى لابسة طويل طويل، وتبص تلاقيها بسم الله ما شاء الله صحيح لابسة شيء طويل، جلبت طويل، لكن حينما تسير في الضوء سواء بقى ضوء مصباح او حتى ضوء الشمس، ها، تراها كأنها لا تلبس شيئا، عشان اللي لابسها ايه خفيف، بالذات لما يفصلوا الحاجات البيضة الخفيفة دي، مش كده؟ بتشوف ولا ما بتشوفوش؟ ليه؟ ممكن تشوف في بيتك، مش لازم تشوف برا يا اخي، ما تلبس زوجتك كده وشوف. حد بيقول لك لا، الصحابة كانوا بيعملوا كده، سبحان الله، انت بس فالح تبص برا. ما اللي في بيتك اولى يا اخي، جيب لها ولبسها. اللي مش متجوز امره الله ما تبصش خالص، امال الغضة يعمل له ايه؟ سبحان الله. لكن من الزاوية تجيب لها ولبس. انا مثلا في بيوتنا كده، انا ما بجيب لي الزوجة بتلبس احيانا جلباب، لكن بيبقى قدامي ايه؟ بيبقى قدامي ايه؟ خفيف، مجرد ما تعدي في ضوء او ما الى ذلك يبقى فعلا يصف جسدها او ترى جسدها من الداخل. وفي كثير من الفاجرات تتعمد هذا، تتعمد هذا، جيب اللبس الشفاف عشان عارفه ان ده يمكن اغراءه اشد مما اذا تعرض. يمكن لو تعرض شوف رجليها عضم قصب بتاع مش عارف ايه، يعني تشمئز كده، لكن لما تشوف حاجه خفيفه كده ده يثيرك ان انت عايز تشوف ايه اللي تحت ده. ولذلك قالوا ان فعلا هذا الزي، وده كان تتعمده المراه في الجاهليه والله. ولذلك قال ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الايه الاولى، قال ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، المراه في جاهليتها كانت بتفعل هذا، تتفرس في انها تلبس هكذا وتبقى يعني خفيف حتى يزداد اغراؤها للرجال. وعشان كده يقول لك مثلا الموضة السنة دي الشيفون، ولا مش عارف بيسموه ايه، الخفيف ده بيسموه ايه. وطبعا كل ازياء الموضة العالمية كل اللي ماسكها ولله الحمد صهاينة يدفعوكم الى مزيد من البصر والزنا والفجور وما الى ذلك. فالشرط في زي المرأة، اول شرط ان يكون ايه صفيق تقيل ما يشفش. مش كفاية ان يكون طويل، لازم يكون تقيل. من اجل هذا قالوا النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه صنفان من امتي لم ارهما. شفتهمش؟ طب من لما شفتهمش بيحدث عنهم ازاي؟ سبحان من اطلعه على غيب المستقبل. نعم، كان يحدث عما سيكون وكأنه يعيش معنا الان الله عليه الصلاة والسلام. نعم. من هم الصنفين؟ قال صنف معهم صيات كأذناب البقر يضربون الناس، بينتزع منك الحب بالجلد والشومة في الإقسام وفي مراكز الشرطة وفي المعتقلات. حبونا، اسمعوا كلامنا. فاكرين ده بيولد حب، بيولد حب. النبي حدث عن هذا، الله، عن هذا الظلم المتفشي، وان يجي وقت فعلا في ناس كده هتمسك الكرابيج لخلق الله، لخلق الله، لتحملهم على الطاعة والحب وبالإكراه، على الولاء بالإكراه، بالإكراه. هذا صنف، وده مش حديث الآن. ونساء، هذا الصنف بقى، كاسيات عاريات. شوف التعبير، لابسة بس عريانة. طب منين لابسة ومنين عريانة؟ كاسيات عاريات. السيوطي في تنوير الحوالي في شرح موطأ الإمام مالك بيقول: هي المرأة التي تلبس الزي شفافا فهي كاسية اسما عارية حقيقة. نعم نعم، كأنها لا تلبس شيئا بس بالاسم. ذلك النبي سماهم عليه الصلاة والسلام، سماهم ايه؟ كاسيات عاريات. تحصل ده مش كده وبس، ده يقول لك ايه؟ مائلات مميلات، هي تربط من صغراء على العوج، تلاقيها ماشيه معوجه كده. ومش كده وبس، لو هي تتعمد ان هي تتقصع، مميلات، تمشي تتقصع لك كده، عشان طبعا المغفل اللي واقف يا سلام، ايه الغزال اللي، وده مش غزال، ده شيطان والعياذ بالله. نعم شيطان. مميلات، شوف الدقة في الوصف. رؤوسهن كأسنمة البخت، البخت اللي هو الجمل الممتلئ، فرؤوسهن كأسنمة البخت، اللي انت بقى تشوف الفورمة تلاقيها عاملة لك مش عارف فورمة ازاي وكحكة ازاي وبتاع ازاي، تلاقي دماغها قد كده وهي ماشية في الشارع زي السنان بتاع الجمل بالضبط، كأسنمة البخت. دول اللي بترتدي الزي. صحيح الزي ساتر وكاسي ولكنه شفاف. اسمع بقى التعبير في رواية مسلم وفي لفظ مسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ولذلك التعبانة بتاعت التلفزيون دي ربنا يهديها وياخدها، اللي اسمها امامتهم نجوى، طلعت تقول لك انا مؤمنه. شوف الكلام، انا مؤمنه. والمهم حجاب القلب. يا فاجره يا فاجره، ما تخرجيش بالزي زي ده. شوف حكم النبي يبقى عليك ايه اللي بتقول انا مؤمنه، وغيرها وغيرها وغيرها. ده فاجره تانية في مجله روزا اليوسف اللي هي مجله الفجر، اسال الله ان يحرقها على اهلها، امين يا رب العالمين. مستضيفين اللي اسمها، جايبين مقال اللي اسمها يسرى، يسرى اللي عامله فيلم في الشارع ينقض الصوره بتاعتها في الشارع، تنقض الوضوء. امراه قايله للسقوط سقطه، السقطه هي حاكمه على نفسها انها سقطه، سقطه سبحان الله. تقول لهم انا دخلت الفن بشرفي وهخرج بشرفي. قلت لها بيسلمي لي على شرفك. شرف ايه؟ شرف ايه؟ وتقول لهم انا اكثر ايمانا من غيري. شوف شوف الكلام، العريان الفجرة اكثر ايمانا من غيرها. طبعا ما هو يعني كممت افواه دعاة الحق، فخلى لك الجو بيضي وفرخي. فخلاص خلاص الدين بقى مرتع، بقى مرتع، اصبح مرتعا. كل من هب ودب بيتكلم. اسمعوا الحكم، اسمع الحكم عشان تعرف حكم كل سافله تقف قدامك تقول لك المهم قلبي، المهم مش عارف. لا ان شاء الله جهنم وبئس المهاد، ده مجرد تلبس طويل بس شفاف، مش ما بالك بقى بالقصير والمفتح. يا اخي الشيء الغريب العجيب، تبص تلاقي الواحد فينا خارج الصبح لابس بنطلون صوف وتحتيه بنطلون وثلاثه بلوفر وقميص وجاكيت وبيتكتك، وهي خارجه لابسه فوق الركبه وعامله فتحه لحد بطنها، ومش عارف مش عارف ما بيسقعوش. جبلات جبلات خلازير هتسعى ازاي؟ ما هي الخنزير والله تسعى ازاي؟ جبلات ماشيه في الشوارع. ايه ده؟ ايه ده؟ سبحان ربي العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل. مصائب مصائب تدب على وجه الارض، وفي الاخر تقول لك انا مؤمنه. يا سلام، بسم الله ما شاء الله. شوف الحديث بيقول ايه؟ بيقول لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها على بعد كذا وكذا وكذا. مش هتخش، بس مش هتقرب لها. مش تقول لي انا مؤمنه، مش هتقرب لها، لن تقربها باي حال الاحوال. بينها وبين الجنه مفاوز، حتى ريحه الجنه محرم عليها انها تشمها. شمها، نعم، حليفه الشيطان، حليفه الشيطان. ولذلك لفظ الطبراني شباب يقول لك ايه، مع ان الاسلام دعانا الى الا نلعن شيئا الا في الحاله دي، في لفظ الطبراني فلعنوهن فانهن ملعونات. كل ما تشوف واحده من دول قول لها ايه، الله يلعنك، الله، والله النبي اللي قال كده، متاش من عندي، فلعنوهن فانهن ملعونات. وده دليل على ان يعني غضب ربك يعني بلغ القمة، اشتد غضب الله عليه وعلى من كان على شاكلتها. ملعونات مصير. ولذلك شوف المرأة المؤمنة، مش عارف انا بقول لك الان خنازير ماشيين على وجه الارض. شوف المرأة المؤمنة، هناك رواية يا اخي والله سبحان ربي العظيم، رواها ابن سعد في طبقاته، وهذه الرواية سندها صحيح الى راويها وراويها وهو المنذر ابن الزبير، ذكره ابن حبان في الثقات. المنذر بيقول ابن الزبير، وعارفين الزبير ده يبقى مين؟ يبقى ابن مين؟ يبقى مين؟ يبقى زوج السيدة اسماء بنت ابي بكر الصديق. يعني الزبير يقرب لها ايه؟ جوزة، والمنذر ده يقرب لها ايه؟ يبقى ايه؟ ابنها. المنذر بيقول قدمت من العراق فارسلت الى اسماء لامه وقد ذهب بصرها، ان هي في اخر حياتها اصيبت بالعمى، وقد ذهب بصرها كسوة كسوة قوهية مروية. ايه بقى مروية او كسوة مروية قوهية؟ يعني مروية نسبة الى مدينة مرو، ودي كانت مدينة من مدن الكوفة بالعراق، مدن العراق. وقوهية نسبة الى قوهستان، ودي من بلاد فارس، وكانوا بيصنعوا فيها نوع من النسيج، وكان سوق بيعه فين؟ في العراق. فبقى اسمها ايه بقى؟ ها، مروية قوهية. مروية بحكم انها بتباع في مدينة مرو بالعراق، قوهية نسبة الى المكان اللي صنعها. وضح الامر؟ يبقى كسوة، ها، مروية قوهية. يقول فأخذتها ومستها بيدها وهي ايه؟ عامية. سبحان الله، عبر بالعمى احسن، يعني افضل ما تقول كفيف، ان ربنا عبر هذا التعبير والله. قال عبس وتولى ان جاءه الكفيف ان جاءه الاعمى. يكون احسن لما نستخدم تعبير القرآن. مش عايزين نحس الناس ان كلمة اعمى ده عيب، لا لا، لقضى الله فيه. شوف هي عمياء عبد، ومع ذلك كانت حريصة على انها تعمل ايه؟ دلوقتي يعني شوف دي العمية التي ترى بنور الله، النهاردة بصيرة واعمى الله قلبها، والله عندها عمى في القلب. فربنا قال كده والله قطع بهذا، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هو ده العمل اللي يستحى منه، ان يكون ان يكون قلبك اعمى. هو ده العمل اللي نستحي منه. مش عمل بصر. لا لا، لان عمل بصر يا اخي ده ربنا سبحانه وتعالى زي ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم اني من ابتلاه في ربه في حبيبتيه فعينيه فصبر فلا جزاء له الا الجنة. فهذا مشوش. فشوف يقول فمستها بيده وقالت اف. كلمة اف دي كلمة دجر وغضب وعدم ارتياح. اف انها رقيقة. شوف عم بس عندها دين عندها بصيرة انها ايه خفيفة مع انها عم يقول لك وانا مالي حاجة وجاته خلاص. انها رقيقة ردوا عليه كسوته. رجعت له تاني فشق عليه ذلك زي يوم ترجع له دي ارسل بها اليها. فجاء اليها وقال يا امه انها لا تشف. شوف عرف امه مرجع عليه انها ايه لا تشف ما تخافيش مش هتبان حاجة. قالت ان لم تكن تشف فانها تصف. والفرق بين انها تشف وتصف. لا مش ضيق برضو خفيف. تشف يعني انت تبقى باصي شايف كل حاجة. تصف تبقى محددة لك اللي تحت منها بس زي ما بيحصل احيانا كده. في حاجات تصف مش مجسمة لخفتها لخفتها تحدد مش عارف الايه والايه والايه كده يعني مش عايزين نتكلم فيكوا ناس ما جوزتش. نعم. فشوف التعبير ان لم تكن تشف فانها ايه فانها تصف. لو ما بينتش قوي هتبين حبه تبين ال اول اللي مش عارف ايه واخر اللي مش عارف ايه. مش عايز اقول بقى ما انتوا فاهمين الحاجات دي كلها يعني. بسم الله ما شاء الله. دي تصف. عرفت يعني ايه تصف؟ تصف ولا فضيت. سبحان الله. نعم المرأة عندها دين وعندها ايمان. ايضا في رواية اخرى عند البيهقي وان كانت عند البيهقي مرسلة ولكنها جاءت من طريق اخرى موصولة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن الصحابة اجمعين كسى الناس القباطي. في بعض الكتب شكلتها القباطي نسبة الى القبط ودول كانوا اهل مصر قبل ما ينعم الله عليها بالاسلام وينتشر فيها الاسلام. فكان في ثياب بيضاء رقيقة بتنسب الى الاقباط ولذلك كانوا يسموها لان هم كانوا لو قالوا القباطي يبقى ده تعبير يعبر بيه عن الناس نفسهم. لكن عشان تعرف انها ثياب قالوا تعمل ايه تضمها تقول ايه قباطي. لكن لو كسرتها قباطي تحمل غالبا على الايه على الناس اللي بينتسبوا الى القبطية. ماشي مشاي. فسيدنا عمر بيوزع ملابس دي بيصنعها وبيستخدمها الاقباط فين كانوا في مصر. فوزع على الناس قباطي. شوف بقى التعاليم مش يقول لك حاكم الامه وانا اعمل لهم ايه وكل واحد براحته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته عن رعيته. يقول لك وانا هوقف على باب كل متبرجة واحد. ما انت موقف على باب كل سني واحد. اشمعنى يعني اشمعنى يعني ما هو افرض ان على حد تعبيركم السنية دول متطرفين والمتبرجات دول ايه مش متطرفين برضو. خلوها كلها بقى حرب تطرف كله ولا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كلاب كلاب والله. فسبحان الله. شوف التعليمات بقى. قال سيدنا عمر وهو يخاطب الناس خدت حقوقكم كل واحد خد له حته قماش. قال لا تدرعها نساؤكم يعني ما تخلوش النساء يستخدموها كل واحد تعملها درع لنفسها تتلف بيه ما تنفعش. شوف رجل بقى رد رجل من المسلمين لان هي خفيفه خلوش النساء يستخدموها. فقال رجل: يا عمر، لقد كسوتها امرأتي فذهبت واقبلت في البيت فلم ارها تشف، ما شفتش حاجه يعني. قال: ان لم تشف فانها تصف. ولذلك اللي يشف ده ثم الواحده وقفت يبقى انت شايف، لكن اللي يصف، اللي يصف لا يصف الا في ضوء، ده يبقى اسمه يصف. لما تمشي في ضوء تبتدي بقى ايه الامور تتكشف، لكن اللي يكشف، ها اللي يكشف ده حتى لو وقف في ظلمه تبقى شايف كل حاجه برضه، كل حاجه. ولذلك بيبقى اللي يصف ده يعني اقل في الدرجه شويه. لكن شوف التعليمات، تعليمات تعد عليها، لازم يكون فيه التزام. حتى تعرفين الخمار، عارفين الخمار الشرب اللي بيوضع على الرأس، الرأس في رواية رواها البيهقي وإن كان في سندها ضعف، ولكن العلماء استخدموها في الشواهد كشاهد، إني دخلت على عائشة حفصة، حفصة اللي هي مين؟ لا، حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر. يعني عائشة تقرب لها ايه؟ تقرب لها ايه؟ عمتها. وعليها خمار يشف عن جبهتها، لابسة الخمار بس خفيف مبين لون الايه؟ لون الجبهة، لون البشرة. ودي تلاقيها موجودة الآن، تلاقيها موجودة الآن. فقامت عائشة، شوف ما فيش تفاهم، وشقت، والله اي ما شد اطعه لها كده والله قامت اطعه لها. قالت لها: ينبغي في الخمار الا يشف. اللي انت عامله ده، اللي انت عامله ده. ثم قامت واحضرت لها خمارا اخر على طول. نعم نعم، امر بمعروف وتغيير عن منكر فوري، امر بمعروف وتغيير منكر فوري. وشقت واحضرت لها الايه؟ البديل. طب تعالى اعملوها، خلي واحده تعملها الان مع بنت اخوها من بتوع العصر دلوقتي، وتروح قايمه شقلها الخمار اتنين، تلقي بها من النافذه. نعم نعم، هذا انه هو الاصل في الاسلام، انه ازاي لا شك، لانه لو شك تبقى المساله كاسيات عاريات، عاريات دي كلها روايات تدلل وتشير الى ان المرأة ما ينبغي ان ترتدي ثوبا حتى ولو كان كما قلت، ها يعني سابغا اللي هو زي ما احنا قلنا بقى ايه طويل، حتى ولو كان الخمار لا ينبغي ان يكون شفافا، لا يشف ولا يصف. هذا اول شرط، او اقول لو اعتبرنا الشرط اللي احنا خبأناه في الاول يبقى ده ايه؟ ثاني شرط من شروط حجاب المرأة المسلمة. لو اردت ان شاء الله تعالى ان تستكمل معنا باقي الشروط ان شاء الله فلتأتينا يوم الاربعاء القادم. نعم، الاخر يقول في المدارس الان بيمنعوا الاخوات المنتقبات من دخول المدرسة. طيب تخلع النقاب ولا ما تخلعش؟ انا هسأل سؤال لله، لو المرأة تنزلت عن تعليمها وتمسكت بزيها في الآخرة ده أنفع، ولا لو تمسكت بتعليمها وتنزلت عن زيها؟ تفتكر ربنا هيسألك ويسألها عن إيه؟ عن الجبر والهندسة والحساب، ولا يسألها عن إيه؟ ولا يسألها عن إيه؟ أجب نفسك بنفسك، أجب نفسك بنفسك. نعم. شوف كده، شوف ربنا يحاسبك على انهي في يوم. يقوم اليوم يقول لك تعالى ما خليتهاش تاخد الاعداديه والثانويه والليسانس ليه؟ هيقول لك كده. لو كان ده وارد في السؤال يوم القيامه ماشي، ولا اللي وارد في السؤال لبستها ولا ما لبستهاش؟ شوف نفسك هتسال عن ايه، عن ايه. مرأة يعني لو كان الثمن، وانا مش عارف ايه العلاقة، انا لا ادري ما هي العلاقة بين التعليم وبين العري. انا عمال افتش في الموضوع لحد النهاردة، يعني ايه المصلحة ان البنت تكون يعني غير منتقدة وغير محجبة وهي بتتعلم؟ هو العلم بيخش لها من العري؟ مش عارف مش عارف. يعني هو اللبس بيخبي النافوخ؟ طب ما هم متعريين بقى لهم 100 سنة. طب اللي ما تعروش وما دخلوش كليات ومدارس، احنا بنحضر فيهم رسالات دكتوراه دلوقتي في امهات المؤمنين وفي الصحابيات وفي والله رسالات دكتوراه، وبنستشهد باقوالهم وافعالهم. خدوا كم لصانص وخدوا كم اعداديه وخدوا كم ابتدائيه؟ اما اللي تعروا دلوقتي، يعني شوف انت سهل جدا تمسك اي واحده من النساء السابقات تعمل رساله في حياتها توصلك للماجستير والدكتوراه. هات بقى اللي تعروا يوصلوك لايه؟ لا يوصلوك لشارع الهرم، يوصلوك لجهنم، يوصلوك ليه؟ فتعروا شكل عدين. يقول لك اصلها لما تيجي داخله لازم تخش بالكارنيه ولازم تستمع تقفلهم واحد. ما انتم موقفين 500,000,000,000 لجنة في الشوارع، ها؟ بجملت ولا هي جت لحد دي؟ ما توقف واحدة على باب الجامعة، توقف واحدة على باب المدرسة تتأكد من شخصيتها. هتقول لها لا؟ هتقول لها لا؟ تخش الأبلة تجيب كل المنتقبات يحجزهم وتكشف عن وجوهم واحدة واحدة بكرنيها وتخش من أي صغ ما يكون، لكن مش على هواهم، مش على هواهم. لكن يوقف لك بوكسين بالليل وخمسين واحد واقفين عشان يكشفوا على دقلك، ده سهل اوي. وتلاقي الافات وميات عالم والعياذ بالله، يعني قمة السفالة. والله ما رأيت سفالة في حياتك لعلمك، والله لا بقول لك ولا ابتلى بالامراض اليومين دول من شدة الغل اللي فيا. مش عارف الناس دي بتتصرف ازاي وبتضحكوا على عقولنا، مش عارف مش عارف. زي ما قاعدين سمعتوا الكلمه اللي اتقالت بمناسبه الصلاة المعراج؟ لا لا لا لا، رئيس الوزراء نيابه عن الحاكم مصر. اللهم الاسلام دين السماحه واحترام الانسانيه والادميه. طب ما تتمشى كده لحد لزغل كده شوف الانسانيه والادميه بتحترموها ولا لا؟ شعارات كلام فض مجالس وضحك على العقول. كنا نفسهم بيتكلموا عالم اخبيه ما بتفهمش. حسب الله ونعم الوكيل. فانا عندي يغور تعليمها لكن ما يغورش لبسها. نعم. جاي اصبر عليهم، جاي استعجل من غير ما تقول، من غير ما تقول طلبك جاهز بس انت تعالى له اصبر. نعم. يا عم هنتكلم في احنا لسه هنتكلم وكل المؤمنات يغضبن من ابصار. احنا بنتكلم دلوقتي عن الحريم ولا على الرجاله؟ خليك فيك انت الاول، غض انت الاول بعد اللي اتكلم على غيرك، اتكلم لها هي بقى، ماشي؟ خلينا فيك انت الاول ان شاء الله. يعني ارى ان في هذا القدر كفايه، نسال الله العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجه لنا لا علينا. انا بس قبل ما اكمل دعائي، هو في ايدي ورقه وانا غالب ظني واسال الله ان يخيب ظني ان فيها تعريض بيا، والحمد لله يعني ربنا جعلني بفهم وراء السطور مش غبي، عندي شويه فهم كده. الاخ بيقول لي هل ورد في الكتاب والسنه ان السب والشتائم حلال؟ وهل الرسول كان يشتم احدا حتى ولو كان كافرا؟ انا ابني وقفك مع ثلاث آيات، مش هقول لك بقى الرسول، لا هقول لك ربي وربك. اقرأ قول الله تعالى فمثله كمثل الكلب، وقول لي رأيك في التعبير ده. أصل للأسف في ناس أغبية يعني يبقى ماشي ايه مش لاقي حاجه يقولها. واحد يصبر يقول له ايه يا عم انت بتسمع الفهم يا عم ده عمال يشتم وبتاع. يقول له ايوه عندك حق. افهم يا اخويا انا بشتم مين وازاي. افهم اذا ما كنتش بتفهم افهمك. فربنا قال في القران فمثله كمثل الكلب. قال عليه كلب زي ما انا بقول كلاب دلوقتي ماشي. ولما اتكلم عن اليهود زي ما انا ممكن اتكلم عن النصارى قال مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار. ولما اتكلم عن بعض الناس اللي هو انا بتكلم عنهم زي اهل الفن واهل الزبالات والنفايات قال كالانعام بل هم اضل. ايه رايك بهايم يعني بلا قال بهايم احسن منهم شويه بل هم اضل. ايه رايك ايه رايك عايز تعرف في السنه اعرفك برضو بالسنه. حديث رواه احمد بسند صحيح. وياريتك تحضر معايا بكرة سلسلة محاضراتي عن الحمار في القرآن. صاحب السؤال ده انا بقوله الكلام ده. فهقول ان في حديث رواه احمد في مسنده بسند صحيح. النبي قال وطبعا ده هنطبق على حضرتك لو عملت اللي في الحديث. وانا ممكن اقولها لك لو عملتها وشفتك بتعملها. هقول لحضرتك انت حمار. هتقول لي ده في الاسلام هقول لك بشتمك بالاسلام والله. هقول لك ازاي؟ حديث في مسند الامام احمد بيقول ايه؟ وهتشوف نوعيه من الناس دي كتير. من تكلم والخطيب على المنبر فهو كالحمار يحمل اسفار. ايه رايك؟ وممكن اجيب لك امثله وامثله وامثله وامثله وامثله. حديث في البخاري استاذن رجل على رسول الله قال اذنوا له بئس اخو العشيره هو. انت بقى كونك معلش بقى مع احترام للجاهل ما انتش فاهم كلامي ده رايح فين او انا بتكلم ازاي ده شأنك. لكن انا سمعت النغمة دي في الاونة الاخيرة كثيرا واخوة كتير بيرددوها وانا لا اعبأ بهذا.